بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصوا يا جماعة، الكتاب ده اسمه تحقيق كلمة الإخلاص. الكتاب ده لشيخ اسمه ابن رجب الحنبلي. ابن رجب ده الراجل في القرن الثامن 795. ابن رجب ده له كتاب اسمه جامع العلوم والحكم. اسمه جامع العلوم والحكم، وده فقيه حنبلي. والراجل ده من علماء الأمة. ابن رجب جامع العلوم والحكم ده شرح 50 حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء عبر العصور كان عندهم مساحه من مساحات ان هو عايز يعرف، لو انا عايز اعلم الناس دين، ولا يخفى ان بناء الانسان هو اعظم ما جاء به الانبياء. يعني انت بتعرف تبني عماره، بتعرف تبني برج، بتعرف تبني برج 50 دور 100 دور، بتعرف تهد جبل. الانسان بيتعلم، وكل ما بيتعلم بيعرف يعمل حاجات. اعظم ما جاء به الانبياء، او من اهم ما جاء به الانبياء، هي بناء الانسان. ان انا الانسان ده يتبنى ازاي؟ الانسان ده روح وعقل وعاطفه وجسد، كيف يبنى الانسان؟ فلذلك العلماء عبر العصور كان عندهم اجتهادات في مساله هو ايه المعاني الكليه اللي لو دخلت جوه الانسان، ايه المعارف اللي بتغير سلوك الانسان؟ ايه المعلومه اللي انا لو جت عندي انا ببدا اشوف الحياه بطريقه تانية؟ ايه الحاجه اللي لو دخلت عندي على السوفت وير بتاعي، على عقلي، انا هنا ببدا اتغير. كان من اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك، ان قال له اقرا القران مستعينا باسم الله. يعني حاول تقرا المشهد ده تاني، بس خد بالك وانت بتقرا المشهد ان هناك اله. يعني انت هنا بتشوف الصلاه كده واحنا قاعدين، فانت مش واخد بالك ايه اللي بيحصل فيها. وبعد كده بقول لك خد بالك ان هنا في كاميرا وهنا في كاميرا، فحاول بس وانت تعيد المجلس تاني وانت مستحضر ان في كاميرا هنا وكاميرا هنا. فانت هتقرا المشهد مره تانيه، هتقرا كل اللي انت شفته مره تانيه، بس خد بالك ان في معلومه مهمه، ان فيها اسمها ايه؟ باسم ربك. اقرا المخلوقات وعالم الخلق باسم ربك. يعني ايه؟ اعرف انا المخلوق خالق. واقرا بقى، بص على الجبال وعلى السحاب وعلى الأنهار وعلى البحار، أو اقرأ الآيات القرآنية واعلم أن هذه الآيات نزلت من عند الله. يعني أنت مش بيجي لك تعليم فأنت بتقول حاضر، لا لا لا، استشعر أن الله حكيم ورحيم. ولو هتستشعر باسم الله، استشعر اسم الله باسم الله الرحمن الرحيم. يعني استشعر ان كل خلق الله، او كل سنن الله في المعامله، كل اوامر الله الكونيه رحمه، كل اقدار الله رحمه. واستشعر ان كل ايات الله رحمه. في معلومات مهمه قوي في الحياه، هذه المعلومات تغير الانسان. لذلك مثلا الامام النووي عمل حاجه اسمها الاربعون النوويه. النووي ده إمام من نوى. الإمام النووي ده راجل من علماء الأمة أيضا في القرن السادس. الإمام النووي عمل كتاب اسمه الأربعون النووية، جمع فيه 40 حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو اعتبر إن هذه 40 حديث هم دول إيه؟ هم دول عمدة الدين. يعني لو أنت عايز تفهم الدين على بعضه كده، لو عايز تكون صورة عامة عن الدين، لو عايز تفهم مفاصل هذا الدين، ذاكر 40 النووية. في نظري هو صاحب مدرسه، عمل 3 مستويات، عمل الاربعون النوويه، وعمل رياض الصالحين، وعمل شرح صحيح مسلم. دي مدرسه حديثيه لدراسه الشرع في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي ناس عملت مدارس تفسيريه ان هو يفهم القران، عمل مثلا تفسير الوجيز، وبعد كده مثلا الوسيط، وبعد كده البسيط، زي مثلا الواحد. يعني الناس كانت عبر العصور لهم مدارس في فهم الدين. ابن رجب جاب الأربعون النووية ديت وضاف عليهم 10 حديث وسموهم جامع العلوم والحكم. عمل كتاب بقى، عمل رسالة حلوة قوي، وله مجموعة رسائل حلوة صراحة. يعني أنصحكم بإن أنتم تقرأوها. يعني لو عمل رسالة اسمها تحقيق كلمة الإخلاص، وابن رجب من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو والذهبي وابن قيم الجوزية والبرزاني. يعني في مجموعة كده كانوا إيه؟ كانوا طفرة في التاريخ الإسلامي علميا، على اختلاف تصوراتهم. يعني ده شافعي وده نبي عز حنفي، ده حنفي وده شافعي وده مالكي وده حنبلي. ما كانش تفرق معاهم قوي. يعني كان شيخ الإسلام ما كانش مع انه فقيه حنبلي او بدأ فقيه حنبليا ثم مجتهد مطلق، هو ما كانش فارق معاه قوي هو الناس متذبذبه بأنهي مذهب، قد ما هو فاهم ان الناس بس تبقى ايه، تبقى شغاله للدين وفي قضايا كليه ينبغي ان يكون فاهمها. ابن رجب عمل كتاب اسمه ايه، تحقيق كلمه الايه، الرساله اللي احنا هنقراها النهارده اسمها تحقيق كلمه الايه، الاخلاص، تحقيق كلمه الايه، الاخلاص. هو الرساله مليانه احاديث، يعني هي ايات واحاديث بس، يعني هي مبناها على ان معنى الاخلاص هو من المعاني الاصيله في الشرع، ان انت بتشتغل ليه؟ دايما اسال نفسك سؤال، هو بشتغل ليه؟ بتكلم ليه؟ وبسمع ليه؟ وجاي ليه؟ اعطيت ليه؟ ومنعت ليه؟ انفعلت ليه؟ وانفعلتش ليه؟ هل ده لله؟ وهل لو كان لله كان هيبقى ده رد فعلي؟ انك انت، هو انا عايش ليه؟ هو انا عايز ايه؟ يعني سؤال مهم محتاجين نسأله نفسنا دايما. لذلك هو عمل رسالة اسمها تحقيق كلمة الايه؟ اللي هي كلمة الاخلاص، اللي هي كلمة ايه؟ لا اله الا الله. بدأ الرسالة يعني، أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم راكبا ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راكب على جمل، وورا النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ معاذ. معاذ ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علماء الصحابة. فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، فقال لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الا حرمه الله على النار. النبي اصلا كده قال لمعاذ، تعالى يا معاذ، يا معاذ، فده نداء. فمعاذ قال له لبيك يا رسول الله، تحت امرك، اعمل ايه؟ فهنا النبي اصلا اخبره معلومه. ايه المعلومه ديت؟ قال له ما من عبد، قال له اي عبد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فشهد، شهد، الشهاده يا جماعه مش لفظ يقال فقط، الشهادة ده أنا بقول لك فلان جاي يشهد في المحكمة، معنى الشهادة إن هو عمل إيه؟ إنه رأى، إنه رأى، إن هو يتكلم، إنه يقول، وإن هو يتكلم بصدق وبعدل. يعني يقولوا لما بيجي شاهد القاضي يقول له إيه؟ قول والله العظيم هو الحق. يحلفوا ليه؟ عشان هو الشاهد مش هيبقى شاهد عادل اللي زي الايه؟ اللي زي الحق، وقال الحق زي ما اتعمل الحق وقاله كامل، لانه ممكن يقول جزء من الحق، ده فلان، ده عمر، ده يا عبد الله. ودي حقيقه ولا مش حقيقه؟ حقيقه، بس هي دي الحقيقه بالظبط. هو الصراحه يعني كان عبد الله ضربه الاول وبرضه ضربه في الاخر، فانت هنا شهدت، بس الشهاده دي كانت شهاده حق، كانت شهاده ناقصه. هو اللي قلته كذب ولا صدق؟ صدق بس ناقص. فالشهادة مش هتكون شهادة إلا إذا كان فيها إيه؟ إلا إذا كان في واحد رأى وصدق وتكلم. فالنبي عصام بيقول ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، يعني يشهد بقلبه وبلسانه ويشهد أن محمد رسول الله، إلا حرمه الله على إيه؟ على النار. قال يا رسول الله ألا أخبئ الناس؟ فيستبشروا. قال له الحمد لله فرجت، الله اكبر. يعني اي حد يقول عشان رسول الله دخل الجنه فرجت. قال الا اخبر الناس فيستبشروا، دي كلمه التوحيد، دي كلمه الاخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يتكلوا. قال له اقول للناس؟ قال له لا، اذا يتكلوا. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها لمعاذ. لذلك ابو خير باول باب، باب اخبار بعض العلم لبعض الناس دون اخرين كراهه الا يفهموا. يعني مش كل الكلام يتقال لكل الناس ولا يتقال في كل وقت، في كلام يتقال لبعض الناس ما يتقالش لبعض الناس. ليه؟ لانه الكلام فيه حاجات هتتفهم غلط. لو كان الموضوع كده طب ما عادي، ما فرعون يخش الجنه بقى، طب ما ابليس هيخش الجنه كده. يعني لو الموضوع كلام بس كان فيما بقى الدعوة وفيما القتال وفيما بقى، ما كان أي حد يقول أي حاجة وخلاص يخش الجنة. فقال له إذا يتكلوا، يعني الناس هتتكل على المسألة دون أن تفهم. قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني لما معاذ جه يموت خاف انه يكون عنده حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوش الامه، فاخبر بها ايه؟ تأسما، لانه اخذ عليه العهد والميثاق انه يبلغ الدين. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. ان الله حرم ايه؟ حرم من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. الرساله كلها على كلمه ايه؟ يبتغي بذلك وجه الله. انه قال لا اله الا الله عايز ربنا ولا انت مش عايز ربنا؟ وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه او عن ابي سعيد بالشك، يعني هل ابو سعيد اللي روى الحديث ولا ابو هريره مش تفرق معانا قوي. انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فاصابتهم مجاعه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه. النطع ده اللي هو ايه؟ يعني زي فرشه، يعني فرشه بيشمسوا عليها بيحط عليها التمر او اللحم، فرشه. فدعا بنطع. ابو سعيد يروي بيقول: كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، غزوه تبوك دي كانت في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاصابتهم مجاعه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل ازوادهم. الصحابه مش كلهم معاهم فلوس او مش كلهم معاهم طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قال لهم هاتوا الفرشه ففرشوها، وقال لهم كل واحد يا جماعه يجيب اللي عنده من الاكل في الخيمه بتاعته ولا في الجمل ولا كان معاه شويه تمر ولا كان معاه شويه ميه، حطوا ايه فضل الزاد. فاتوا بفضل ازوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذره ويجيء الاخر بكف تمر ويجيء الاخر بكسره، يعني كل واحد جاب ايه؟ جاب شويه تمر وجاب شويه ذره اللي عنده، حطهم كلهم مع بعض كده، حتى اجتمع على النطع في ذلك شيء يسير. قال: فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا الاكل كله مع بعضه قال لهم ايه؟ دعا عليه اللهم بارك فيه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا في اوعيتكم، يعني جمعوا الاكل، وبعد كده النبي اصلا دعا بالبركه وقال لهم ايه؟ خذوا بقى. فاخذوا في اوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء الا ملأوه، يعني كل الناس كلت، مع ان كان الاكل اصلا ايه قليل لما كان كل واحد لوحده، لما اتجمع ربنا بارك فيه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك إلا إيه؟ إلا دخل الجنة أو فيحجب عن الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عمل ده قال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله. ليه؟ كأنه يريد أن يجعلهم يرون هذه الآية، أنت ربنا أداك سبب فانت عملت ايه؟ عبدت السبب. يعني هو سبحانه وتعالى اعطاك شيء تستدل به على الله. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. الناس بتيجي بالليل بتلاقي ليل وبتصحى الصبح تلاقي نهار. جه منين النهار ده؟ الشمس. جه منين الليل ده؟ الشمس غابت. فالناس عملت ايه؟ قال لك يبقى الشمس هي مصدر الضياء، نعبد الشمس. ايوه، هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي شمش الشمس. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ربنا نجاك بالعلم فأنت عبدت العلم، أعطاك المال فأنت عبدت المال، تعس عبد الدرهم والدينار. فتح لك باب من باب الترقي في المناصب عبدت المنصب. إداك أكل حلوة عبدت الأكل، تعس عبد الخميصة والخميلة. إن هو بيعطيك السبب عشان تستدل بيه على الله. فالنبي لما شاف الطعام بورك فيه، وكانوا هم مش لاقيين ياكلوا، يعني وقت في غزوه تبوك الطعام قليل وكل واحد على قده ما فيش طعام، لما اتجمع بقى في بركه وكلهم اكلوا وكل واحد ملأ وعايته. فقال: ما من عبد يلقى الله سبحانه وتعالى بها غير شاك الا حجبه الله عن الايه؟ عن النار، او الا ادخله الله الايه؟ الجنه. وفي الصحيحين عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت يا رسول الله: وان زنى وان سرق. هنا هو بيقدم مقدمه على ان كلمه التوحيد دي كلمه ايه؟ غاليه قوي. اوعى تسوي ما بين كلمه التوحيد وغيرها. يعني اوعى تحط كلمه لا اله الا الله انها كلمه عاديه، يقول لك يا عم انا بشوف كفار احسن من المسلمين 100 مره، تقول له لا استنى، هو احسن من المسلمين في ايه؟ قصدك ان هو صادق والتاني كذاب مثلا؟ او ان هو واضح والتاني عنده نفاق، اذا كان النفاق موجود في المسلمين فهو موجود في غير المسلمين اكثر واكثر. يعني ما من امه الا وفيها منافقوها، واذا كان كذاب فما من امه الا وفيها كذبوها، وكذابين المسلمين اقل من غيرهم، والكذب موجود عند الجميع. لكن انت هتساوي لا اله الا الله بغيرها؟ لا استنى، انت مش واخد بالك في كلمه ثقيله، ان اللي وحد ربنا مش زي اللي ما وحدش ربنا. يعني اللي عاملك حلو مش زي اللي بيعبد اللي بيسجد لله، اللي عاملك حلو مش زي اللي بيعتقد انه لا اله الا الله. اللي اعتقد ان لا اله الا الله ده ايه؟ ده كلامه ده له قيمه عاليه، في قيمه في القلب هنا رجحت بهذا القلب، كلمه ثقيله. طيب فبيقول له من قال لا دخل الجنه؟ قال يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال له يعني هو لو زاني، ايه رايك يا رسول الله في مسلم زاني؟ شوف بقى الصحابي برضه ايه، برضه عايز يفهم برضه. قال له يعني هو مسلم ثاني يعني لا لا لا دي هتعمل له ايه يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الى دخل الجنه. قال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الى دخل الجنه. قلت يا رسول الله ابو ذر هذا لم يسجد لصنم قط، لا في جاريه ولا في اسلام. يعني ابو ذر ده من الشخصيات اللي هي النظيفه، اللي عارف انت ايه، اللي هو طول عمره كده. في واحد يقول لك ايه، انا كنت صايع وربنا تاب عليا، هو طول عمره كان طول عمره نظيف، لم يسجد لصنم قط. ابو ذر هنا بيقول يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال له يعني مسلم بيقول لا اله الا الله وحرامي، والزنا والسرقه يعني مقبحين في على جميع الالسنه. عمرك شفت حد بيقول لك الزنا حلو؟ في ديانه، ما فيش ديانه ايه، اي واحد صاحب كاتب اي بتنجان، مش يعني مش نبي ولا رسول، يعني اي كاتب بس عنده شويه حكمه كده، عمرك حد مدح الكذب؟ عمرك حد مدح السرقه؟ لا في جاليه ولا اسلام كانوا ممدوحين، لا زنا ولا سرقه. هو ممكن يسمي الحاجه بغير اسمها، يعني ممكن يسمي العلاقه دي يقول لك يا عم ما تقولش زنا قوي، بس اذا سمت زنا يقول لك يا عم اعوذ بالله زنا، لا لا لا لا لا. هند بتعود وقالت اهو تزني الحره؟ آه زنت ايه؟ مع عندهم 50 طريقه للعلاقه بين الرجل والمراه، بس الزنا برضه زنا. يعني هم كانوا اسمهم كانوا مسمينهم زواج، كانوا مسمينهم صداقه صحوبيه، لكن لو اتسمى زنا لا، الزنا ده مقبح على جميع الالسنه. فقال يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال يا الله ثم مات على ذلك دخل الجنه. قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. هنا النبي اصلا بيقول لك خد بالك ان في قيمه كبيره لابد انك تاخد بالك منها في قلبك، بل وهي معيار اراده الله ان يكون معيار، ان ان ان, إن الايمان بالله سبحانه وتعالى ده له قيمه كبيره قوي، ده مسلم. فقلت يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم وان زنى وان سرق. هنا هو حط الايه؟ المعيار الاخلاقي والمعيار التعبدي العقدي قدام بعض. قلت يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. يعني قال له انت هو انا بحكي لك حاجه نتناقش فيها؟ انا بكلمك ربنا يحاسب الناس ازاي؟ لا يتساوى بين من وحد الله ومن اشرك بالله. طب ما الزنا والسرقه نهى الله عنهما، وهما مقبحين في الشارع ولهم عقوبات في الشارع، بل لهم حدود في الشارع، بس ابدا مش هيتساوى اللي اتعامل مع الناس واخذ حقوق الناس زي اللي كفر بالله. قال فخرج ابو ذر وهو يقول وان رغم انف ابي ذر. ابو ذر بقى خرج من عند نفسه وان رغم انف ابي ذر، انه من قال لا دخل الجنه. وفي صحيح مسلم عن عباده انه قال عند موته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد لا اله الا الله رسول الله الا حرم الله عليه النار. وفي صحيح مسلم عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم قال من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له توحيدا وحده، يعني مش اشهد ان لا اله الا الله ومع غيره او هناك اله اخر، اشهد انه لا اله الا الله وحده، ده اسمه توحيد، وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وأحاديث الباب نوعان. ابن رجب بقى هنا يشرح ليه، يقول هو المعنى ده كتير أوي في الشرع، كتير أوي في القرآن، كتير أوي في سنة النبي صلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من مات على ذلك. ففي الحياة أي إنسان له توبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني في حال حياتك الله يغفر الذنوب جميعا. طب مات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني كل المعاصي ممكن تغفر ما دام مات على التوحيد. لذلك التوحيد دي قضية مهمة قوي، وقضية إنك أنت بتشتغل أي شغلانة لازم تسأل نفسك سؤال، ليه أنا بشتغل الشغلانة دي، ليه أنا قاعد، ليه وبتحرك، ليه وبنفق، ليه وبمنع، ليه وبتكلم، ليه وبغضب، ليه وبحب، ليه وبكره، ليه وبخاف من إيه، محتاج إنك أنت، أنا برجو مين وبرجو ليه، مشاعر قلبك محتاج إنك أنت تسألها، أنت بتصرفها لله ولا لغير الله، ومشاعر وأعمال جوارحك وأعمالها محتاج تسأل نفسك، وأنا بصرفها لله ولا لغير الله. هنا ابن رجب بيقول وفي هذا الباب، في هذا المعنى أحاديث كثيرة طول ذكرها. وأحاديث الباب نوعان. النوع الأول ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، إنه بيقول إنه من أتى بالشهادتين دخل الجنة. طب أنا عندي حديث صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني في اتنين أهل نار لازم يتعذبوا في النار، إيه هما؟ رجال معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها وجوه الناس، واحد بيضرب الناس ظالم معاه قرباج بيضرب بيه الناس، والتاني ونساء كاسيات عائريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، وواحدة ماشية تتمايل كاسية عارية، كاسية قيل عارية عن الإسلام، كاسية ثوب الإسلام، أو قيل كاسية ثوب لكنه يصف جسدها. طب ما دول مسلمين أصلا، احنا واحد ضرب واحد وظلمه، او واحد او امراه كاسيه عاريه تخش النار. يقولوا هو هنا هو قال من اتى بالشهادتين دخل الجنه ولم يحجب عنها. طب ما قال مثلا لا يدخل الجنه نمام، لا يدخل الجنه عاق، لا يدخل الجنه قاطع. طب انا، طب ما هو قال شهادتين اهو، انا كده هقع عندي فين؟ في مساحه تعارض. يقولوا الحديث الأول أو الحديث اللي في الباب ده كله اللي هو من قال دخل الجنة، قال ما فيه أن من أتى بالشهيدين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد. يبقى أنا هنا هجمع من الحديثين إزاي؟ أنه لا يدخل، أن من فعل هذا سيدخل النار لكنه لن يخلد فيها، وأن من أتى بالشهادتين سيدخل الجنة وسيخلد فيها، لكن لا مانع أنه هو يتحاسب شوية في الأول، وما قالش ان هو ايه، ان هو مش هيتعذب، انما هو قال انه ما قاله لازم يدخل لفين، في الجنه. فيبقى اهل التوحيد يخلدون في الجنه. ممكن يدخل الجنه بلا سابقه عذاب، ممكن، بس ممكن يدخل الجنه بعد سابقه عذاب، ممكن. في معاصي تستوجب عذاب في الدنيا، وفي معاصي تستوجب عذاب في الدنيا والاخر. اكتر معصيه بتشوف لازم عقوبتها في الدنيا حالة ما بتتأخرش، دي يقول لك ديت عملت كذا لازم تاخدها في الدنيا ولا تاخدها في الاخر. زي ايه؟ عقوق الوالدين. ده اوعى تفتكر انك هتموت من شيء، ده مش هيعدي، هتاخده في الدنيا الاول. قال اما ترضين ان من اقاطع الرحم، اما ترضين ان من وصلك وصلته في الدنيا، ومن قطعك قطعته في الدنيا. يعني في حاجات كده انت هتشوفها في الدنيا مش هتشوفها في الاخر، هتشوفها في الاخر برضه، بس هتشوفها في الدنيا قبل الاخر. الظلم وقطيعه الايه، وقطيعه الرحم. ما من شيء اعجل، يعني العقوبه بتنزل عاجله. في حاجات عقوبتها بتتاجل ليوم القيامه، في حاجات عقوبتها بتبقى في القبر، في حاجات عقوبتها هتشوفها. الظلم وقطيعه الرحم وبرهم وخيرهم هتشوفه في الدنيا قبل الاخر. يبقى حديث الباب اول معنى فيها ان من قال لا اله الا الله سيدخل الجنه، يعني سيخلد في الجنه، وان ما قالوا الى الجنه. قال هذا ضعيف، ان النار لا يخلد فيها احد من اهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنه ولا يحجب عنها اذا طهر من ذنوبه. يقول له طب افرض عمل معصيه وبعد ما عملها تاب، يقول التوبه تجب. طب افرض عمل معصيه وعنده طاعه كبيره تحطه في ميزان حسنات وسيئات، مين اللي هيتحاسب على حسنات وسيئات ويبقى في عنده ميزان؟ مفتاح الميزان ده فين؟ التوحيد. يعني الكفار ما عندهمش الكلام ده، هو هياخد حياه اولئك اقوام عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، هو يجي يوم القيامه على النار على طول. يعني الميزان بقى والصراط ووزن الحسنات وثقلت موازينه وخفه، ده كله فين؟ مع الناس المسلمين الموحدين من كل الامم، من ايام ادم عليه السلام، من ابناء ادم لحد يوم القيامه الموحدين. اما الثاني تتبع كل امه ما كانت تعبد، هو يوصل لي يوم القيامه واحد كان بيعبده تعالى خده على النار. يبقى اهل الايمان هيخلدوا في الجنه، اهل التوحيد الخالص هيخلدوا في الجنه. قال وحديث ابي ذر معناه ان الزنا والسرقه لا يمنعان دخول الجنه مع التوحيد. يقول له طب افرض زاني وسارق، دي كبائر بل موبقات. يعني ايه موبقه؟ المعاصي يا جماعه درجات، في معصيه اسمها لمم، وفي معصيه اسمها صغيره، وفي معصيه اسمها كبيره، وفي معصيه اسمها موبقه او غموس. يقول لك اليمين غموس. يعني ايه غموس؟ يعني صعبه يتغمس في النار يتغمس. راجل حلف بالله كاذبا وهو يعلم انه كاذب عشان ينال حظ من الدنيا، يقول له ده محتاج توبه خاصه، لان المعصيه دي تمامها ايه؟ هيتغمس في النار، مش تعدي دي، تستهنت بامر الله فتعذب على ذلك. في معاصي اسمها موبقات. يعني ايه موبقه؟ يعني صاحبها لابد يتحط في النار مكانها كده، الا ان تكون له حسنه محيه او شفاعه شافع او توبه، عنده حاجه جبرته. يبقى الحديث الاولاني او مجموعه الاحاديث اللي بتتكلم عن هذا الباب يقول وحديث ابي ذر معنى ان الزنا والسرقه لا يمنعان دخول الجنه مع التوحيد، وهذا حق لا ميجة فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. يعني بيقول إن الحديث دي معناه أنه إيه؟ ما قالوا الجنة، بس ما فيش فيه أنه مش هتعذب عليهم مع الزنا والسرقة. وفي مسند البزار عن أبي هريرة مرفوعا من قال لا إله إلا الله نفعه يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. بيقول له إن كلمة لا إله إلا الله هتنفعك يصيبك بعد قبل ذلك ما أصابك، يعني ممكن إيه؟ ممكن تعذب قبلها شوية، نعوذ بالله من هذا. والثاني ما فيه أنه يحرم على النار وقد حمله بعضهم على الخلود فيه. بيقولوا بس في حديث قال إلا حرمه الله على النار، يبقى كده هو مش هيخش النار بكلمة لا إله إلا الله. قالوا أمال المنافقين عملوا؟ ما المنافقين قالوا لا إله إلا الله، ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قالوا ولا مالوش؟ قالوا. عبد الله بن ابي سلول سمي رأس المنافقين، عارفين بايه؟ ايه الحاجه اللي عبد الله بن ابي سلول سمي رأس المنافقين؟ لما رجع يوم احد، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، وفجاه جاي في نص المعركه قال لهم لا سلام عليكم، انتوا مش سمعتوش كلامي، سلام عليكم انا مش مكمل. طب يا عم خلاص ما سمعناش كلامك، يعني خلاص الموضوع خلص بقى، احنا كلنا مع بعض دلوقتي احنا في حرب. قال لا انتوا ما سمعتوش كلام، انتوا مش عايزين تعرفوا، لا لا لا سلام عليكم انا ماشي. فترك العمل للدين في وقت الازمات فسمي رأس المنافقين. هو كان بيقول لا لا لا، كان بيقول لا لا، طب ما انا كده لو قلت ده، طب ما انا المعاصي اللي فيها وعيد انا خلاص كده، خلاص هيبقى الدنيا كده باظت، ما عادش في دين لازم كل اي حد يا جماعه لا لا لا، يعني خلاص الموضوع خلص. وفي درجات في لا اله الا الله دي، وفي درجات في العقوبات. فقال المعنى الثاني بقى انه يحرم على النار، يبقى الاولاني في دخول الجنه، إن يا جماعة كل الموحدين يدخلوا الجنة إيه؟ انتهاء. طيب هل كل الموحدين يحرموا على النار؟ وفي حديث يحرم على النار؟ فقالوا طب ما هو قال في حديث إلا حرمه الله على النار، إلا حجبه الله عن النار. فقالوا حجبه الله عن الخلود في النار. هنا في مقدر محذوف إنه حجبه عن الإيه؟ يعني هو مش هيخلد في النار. لكن ما مانع من بعض الغمسات او العقوبات على قدر ما ارتكب من ايه؟ من المعاصي. لان يعني حقوق العباد حقوق، انت اكلت ميراث، انت ظلمت جار، انت ظلمت اخ، انت قتلت، انت زنيت، انت سجدت، انت لو دماء ايدك تلوثت بدماء، انت اغتبت حد، انت كذبت وخدت حد حق، انت سرقت، انت اغتشيت، انت غشيت، انت خدعت، دي في معاصي. طب دي هتروح فين؟ فقالوا حجب عن الخلود في النار، حجم على النار، يعني حجم على اللي يخلد في النار او على ما يخلد فيها اهلها، وهي ما عدا الدرك الاسفل، فان الدرك الاعلى يدخله كثير من الموحدين من عصاتهم بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعه الشافعين وبرحمه ارحم الراحمين. وفي الصحيحين ان الله سبحانه وتعالى قال، في الصحيحين اللي هم البخاري ومسلم، قال ان الله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله. كان احد الاخوه قابلني في مكه، فبيقول لي رحت سريلانكا فقابلت ست كده بتبيع فجل، فبيقول لي انا مش عارف اكلمها، يعني انا هي ما بتتكلمش انجليزي وانا ما بتكلمش سريلانكي، ولا احنا الاثنين فاهمين بعض، عارف انت ايه طوش، حوار الطوش. فانا عايز يعني ايه، عايز ادعوها الاسلام ومش عارف اعمل لها ايه. فقال لي قمت اعطيها، قمت قايل لها الحاجه دي بكام، يعني شاورت لها كده بكام اللي انت بتبيعيه، بيقول لي بيبيع شويه حاجات في السوق يعني. فقالت له على عدد معين من الدولارات يعني، وكان غني معاه فلوس سعودي يعني، قام عامل ايه؟ قام شاري كل اللي عندها، بقول له قمت اعطيها ضعف، يعني اعطيها فلوس زياده. وبعدين شاورت لها ان انت ايه؟ قولي ورايا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بقول له انت كده عملت كده ليه؟ قال لي استحضرت حديث ان الله يقول: وعزتي وكبريائي وجلالي لاخرجن منها من قال الى الله، لعلها بعد ما انا امشي تسال واحد سريلانكي تقول له، في واحد بني ادم غريب كده جداني فلوس وقال لي الكلمه دي، تسال هو الكلام ده معناه ايه، لعلها تروح تدور عليها بعد كده، هي تبقى قالتها لعلها تنجو بها. برضه في ناس عايشه معاني تانية خالص، هو في حته تانية خالص، في ليفل تاني خالص. انا مستغرب هو، طب هي مش فاهمه، واشهد دي مقتضى الفهم، ومش مستشعره ومش معتقده. هل يمكن تسال، يمكن الكلمه اي كلمه تعلق في ذهنها فتروح تسال عنها، يمكن تدخل على النت تقول لبنتها شوفي يا بنت الكلام ده معناه ايه، حد يترجم لها، بقول لي انا لا فاهم ولا فاهمه، بس قلت لعلها ايه تنطقها ف تبدا في البحث عنها. وفي ناس كتير اسلمت على ايه، على مواقف الله بها عليم يعني. وقال طائفة من العلماء: المراد من هذه الاحاديث ان لا اله الا الله سبب لدخول الجنه والنجاه من النار ومقتضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. بيقول ان انا لما اقول مثلا انه الدواء يسبب الشفاء، هل كده وخلاص؟ يعني لو جبنا واحد ميت واديناه الدواء هيشفى مثلا، ولا الدواء ده لو جبنا مثلا دواء مثلا قلب لمريض كبد هيشفى؟ يعني مريض سرطان مثلا وجبنا له دواء صداع هيشفى؟ فهنا كلمه الدواء سبب للشفاء دي كلمه ايه؟ عامه مقتضى، لكن لابد من ايه؟ انه في اسباب وفي موانع، ان انت لازم يصادف داء الدواء، ولازم يكون بالجرعه المناسبه، ولازم يكون في الوقت المناسب. الحمد لله احنا عملنا عمليه للراجل، الحمد لله وصلناه وشريانه والعم مات. الحمد لله العمليه بتاعتنا نجحت بس العم مات. مش فاهم استفدنا ايه يعني، مش استفدنا احنا لما استفدت انت ايه لما عملت عمليه وسجعت العيان مثلا كذا وهو مات؟ فانت هنا محتاج انك انت بتعمل عملية امتى والوقت المناسب امتى والداء ده يناسبه قد ايه، جرعات قد ايه بالظبط، انك انت تاخد القرار الكويس. الحمد لله امتى بقى؟ في الوقت المقيس، مش انك تاخد القرار المناسب بس، انك تاخد القرار المناسب فين؟ في الوقت المناسب. فزي بيقول انا لا اله الا الله تدخل الجنه، مقتضى لدخول الجنه ومقتضى لعدم الخلود في النار، لكن المقتضى لا يعمل عمله الا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه او لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الازهر، بيقول ان كلمه لا اله الا الله هي مجرد مش موجود كلمه، انما كلمه لها ثقل، كما قال نوح عليه السلام لما مكث مع اولاده قال لهم ايه؟ قال لهم: واوصيكم بلا اله الا الله، فانه لو وضعت السماوات والارض في كفه ووضعت لا اله الا الله لرجحت بهن لا اله الا الله، ولو ان السماوات والارض حلقه لقصمتهن لا اله الا الله. لذلك اوعى تستخف في كلمه التوحيد. قال الحسن الفرزدق وهو يدفن امراته: ما اعددت لهذا اليوم؟ قال: شهاده ان لا اله الا الله منذ 70 سنه. فقال الحسن: نعم العده، ولكن للا اله الا الله شروط، فاياك وقذف المحصنات. كان الفرزدق بايه يعني بيستطيل شويه في هذه المساله، رحم الله الجميع. فالحسن قال له: خد بالك، انت اعددت لا اله الا الله، لكن خد بالك من قصف المحصنات، ما تجيبش سيره الناس. وقيل الحسن ان ناس يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه، فقال من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها دخل الجنه. قال له طب بس تعالى تعالى، امال ليه ابو بكر الصديق قتل منع الزكاه ومنعوا الزكاه وكانوا بيقولوا لا اله الا الله؟ امال المنافقين ربنا قال المنافقين في الدرك الاسفل من النار وكانوا بيقولوا لا اله الا الله؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما معاذ قال له اخبر الناس، قال له يتكلوا، قال له مش هيفهموا ان لا اله الا الله معناها انه لا يخاف الا الله، فانت محتاج انك انت تعيش بالخوف من الله. انه لا اله الا الله معناها انه لا يدعى الا الله، فانت محتاج انك تعيش بالرجاء في الله وليس في غيره. ان لا اله الا الله معناها انك انت لا يحب الا الله، فانت محتاج انك انت يبقى حب ربنا في قلبك اكبر من كل حب، اكبر من حب الزوجه والاولاد والنساء والعربيات والمناصب والفلوس وكل حاجه. ان لا اله الا الله مش كلمه، والله كلمه. طب ما عادي صاحبك جيجز يقول لا لا لا لك يا عم اشهد ان لا اله الا الله، كان واحد صاحبي مسيحي يا عم اشهد، طب صلى على النبي يقول لك كده اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، وعادي بيهزر كل نهار طول النهار يقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. اللهم اغفر له ونجيه بها يا رب. لكن هو سؤال، هو معتقدها، هو فاهمها، هو كده عاش انه لا اله الا الله؟ لا هو معاش، هو بيقول لا اله الا الله وبعد كده يطلع يعمل اللي هو عايزه، يشرب عادي ويتكلم عادي ويعتقد ان هناك اله مع الله، خلاص هو هنا ما اصبحتش كلمه. لذلك هو بيقول هنا ايه؟ بيقول من قال لا اله الا الله فادى حقها وفرضها دخل الجنه. وقال وهب لما ساله لمن ساله اليس مفتاح الجنه لا اله الا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان، فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. قال له لو انت جبت حته حديده وحطها في الباب هتفتح؟ قال له لا. قال له امال الباب بيتفتح ازاي؟ قال له المفتاح، المفتاح ده ايه؟ شويه اسنان. قال له اه بالظبط كده، لا لا مفتاح الجنه معاك اسنانها، الدين كله بقى اسنان لا اله الا الله. وهذا الحديث ان مفتاح الجنه لا اله الا الله اخرجه الامام احمد باسناد منقطع عن معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالك اهل اليمن عن مفتاح الجنه فقل لا اله الا الله. ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنه على الاعمال الصالحه في كثير من النصوص. لذلك صحابي واحد قال له يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه. هنا هو سأله على لا اله الا الله، هو اسلم خلاص وقال له اشهد ان رسول الله، قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، قول لي بقى عمل يدخلني الجنه. النبي ما قالوش خلاص بقى منك معاك لا اله الا الله دخل الجنة دخل الجنة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجل قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. أنتم عارفين يا جماعة أنه من قواعد الإيمان أن الإيمان نزل متوسعا، يعني أحيانا تلاقي حديث كده يقول لك والله من فعل كذا دخل الجنة، وتلاقي ثلاث مثلا أوامر، وتلاقي حديث ثاني أربعة، وتلاقي حديث ثاني خمسة. طب هم ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ في أول البعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام إنك أنت تعمل إيه؟ إنك تشهد عشان حصولها، بس كان في إيه أوامر شرعية ثانية؟ يعني إيه الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر بها في أول البعثة؟ كان يأمرنا بالصدق والصلة والعفاف. قال له بايعهم بيعة النساء، ما تسرقوش وما تزنوش وما تقتلوش وما تعبدوش اصنام، لا تذبحوا لغير الله، بس كده. ده كان الاسلام. وبعدين عدت سنين طويله واتاذوا وضربوا على هذا، بعد كده نزلت اوامر الصلاه. فكان الاسلام التوحيد والصلاه. بعد كده جت الهجره فبدأوا بالهجره، فكان الاسلام هو الاسلام والصلاه والهجره والتوحيد. وبعد كده فرضت الزكاة، وبعد كده فرض الصيام، وبعد كده فرض الجهاد قبل الصيام والزكاة، وفضلت الأوامر تتتابع لحد ما فاكر حتى أنا وصلنا فرض الحج. لذلك فأنت أحيانا تلاقي حديث بيتكلم على ثلاثة معاني، وحديث بيتكلم على أربعة، وحديث بيتكلم على خمسة، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها يمط الأذى على الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يبقى من قواعد الايمان ان الايمان نزل ايه؟ متوسعا. يعني كان كل شويه بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه. انتوا عارفين ان الحجاب مثلا نزل سنه كام؟ يعني آيات الحجاب نزل سنه كام؟ نزل سنه خمسه في الهجره، يعني بعد 18 سنه من الدعوه. يعني في أمهات المؤمنين زي خديجة مثلا عاشت وماتت ولم تنزل آية الحجاب، وفي أمهات المؤمنين تزوجوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن آية الحجاب إيه قد نزلت بعد. المجتمع بيتغير بالإيمان. فهنا الصحابي يقول له رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. طبعا في كل مرحلة من مراحل الحياة بيبقى فيه لها ترتيبها. فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. تصوم رمضان ده معناه أنه نزل إمتى؟ الكلام ده كان إمتى؟ بعد سنة 2، لأن صيام رمضان نزل سنة 2. فقال الرجل والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيء. قال له بس أنا مش هعمل اللي دول. عارف أنت في واحد تقول له يعني إيه أعمل إيه؟ قال له أعمل ده. قال له خلاص والله ما عامل إلا ده. طب ما شوية إنفاق، شوية استغفار، شوية لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال يا رسول الله والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. قال له أنت قلت لي شهد الله شهد رسول الله صلاة وزكاة وصيام، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ليه؟ الرجل أخذ على نفسي عهد مع الله، الدين كده هعمله. عارف أنت أحيانا بتلاقي واحد إيه، وده يعني يصدق كثيرا في الناس الذين عاشوا بعيدا عن الإسلام. يعني أنت ممكن تلاقي واحد مثلا ألماني ولا إنجليزي وأسلم، فتلاقيه بص، أو روسي مثلا، تلاقيه ماشي اللي بيعرفوا ينفذوا، في حين أن أنت عارف 50,000 حديث، عارف حديث وآيات ويفكر ويشعشع، وبعد ما يفكر ويشعشع ويوصل للحقيقة داخل الليل، عمل بحث عن قيام الليل قعد 3 ساعات يعمله، بعد ما بقى عمل بحث 3 ساعات عمل ايه؟ قام يقوم بالليل صلى وتر حتى نام بقى عشان احنا كده الحمد لله فهمنا ايه. شوف هنا الصحابي قال له يا رسول الله لا ازيد على، قال له انا مش هعمل غير ده. قال له من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان رجل صادق. وفي المسند عن بشير بن الخصاصيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لابيعه فاشترط عليه. قال له انا رحت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله انا عايز ابيعك. قال له اشترط، فاشترط لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان اقيم الصلاه وان اؤتي الزكاه واحج حجه الاسلام وان اصوم رمضان وان اجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله اما اثنتين فوالله ما اطيقهما. قال له انت قلت لي حاجات كده عشان رسول الله ماشي، صلاه ماشي، صوم رمضان ماشي، نحج ماشي، زكاه بقى وجهاد. فقال يا رسول الله اما اثنتين فلا اطيقهما، الجهاد والصدقه. قال له لا انا معاك في الاعمال البدنيه وعلى قد كده، اما الاعمال بقى ان انا هبذل مجهود كبير واروح واسافر او ان انا اعرض حياتي للخطر او ان انا انفق من مالي، لا لا لا انا ماليش في ده. واجمل حاجه في الصحابه يا جماعه وفي اسئلتهم انهم كانوا صرحاء جدا، صريح يعني، ما قالش ده ومطلع ويعمل اللي هو عايزه. هو راجل من منبع، انا معاه النبي صلى الله عليه وسلم، اتناقش معاه. فقال يا رسول الله اما اثنتين فلا اطيقهما، الجهاد والصدقه. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، فنبع صلى قبض يده كده ثم حركها ثم قال لا جهاد ولا صدقه. قال له اللي عايز تتصدق لا عايز تدفع زكاه ولا عايز تجاهد في سبيل الله، لا جهاد ولا صدقه، فبما تدخل الجنه؟ قالت فقلت يا رسول الله ابيعك. قال له خلاص اذا الموضوع ده الجنه هتبقى على ده ابيعك يا رسول الله. قال فبايعته عليهن كلهن، انه قال له خلاص انا ايه انا اتفقت. ففي الحديث ان الجهاد والصدقه من شروط دخول الجنه مع حصول التوحيد والصلاه والصيام والحج. ونظير هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ففهم عمر وجماعه من الصحابه ان من اتى بالشهادتين وامتنع من عقوبه الدنيا بمجرد ذلك. لما حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، في ناس قالت لك الدين مرتبط بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد النبي صلى الله عليه وسلم مات يبقى الدين خلص، هو كان رسول ومات، يبقى كده ايه ما عادش فيه رساله، خلاص يلا يا عم ايه نفض هذا الموضوع وكل واحد يروح لحاله ونرجع على ما كنا عليه. ففي ناس ارتدت بعد الاسلام، وفي ناس لا ما ارتدتش، قالت لك والله هو دينه وكل حاجه بس في حاجات كان النبي اصلا مختص بيها، فاحنا مش هينفع نديها لحد غير النبي اصلا، اللي هم مانعوا الزكاه. ان ربنا قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. ففي ناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هو ربنا قال خذ، خذ من الدين دي راجع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي مات صلى الله عليه وسلم، فان هو ما عادش موجود ياخذ، يبقى مين لا ياخذ؟ يبقى ما عادش فيه زكاه، يبقى لغوا الزكاه. فعمر لما حصل في ناس منعت الزكاه، ابو بكر الصديق قال لا، الدين قام على وضع معين ومش هينفع ان حد يمتنع عن اداء الزكاه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود الدين هيكمل. فعمر قال له يا عمي هم مسلمين وموحدين وبشرين عشان رسول الله وبيصوموا رمضان ويحجوا، منعوا الزكاه خلاص بقى احنا مالنا؟ ربنا يحاسبهم، عادي مسلم عاصي. فقال الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. قال له لا لا، الزكاه ده حق الله ولا مش هفرط في حق الله. وكان الزكاه زمان بيجمعها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش مجهود فردي، ده مجهود دولي. فعمر فهم انه خلاص دي مساله انه لا اله الا الله تعصم بها الدماء. فابو بكر قال له لا، لا اله الا الله بحقها وحقها الزكاه. هو انا رحت قلت له انت فيكم بتعمل ايه؟ لكن ده حق للمسلمين، وكانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم اذا يستمروا في عطاء. فاختلف، فتوقف عمر فبيقول فتوقفت في ذلك حتى شرح الله صدري لما قال الصديق. يقول قعدت استخير وفكر كده لحد ما لقيت ان كلام الصديق اوقع من كلامي. فكان في قتال اسمه قتال منيع الايه؟ الزكاه. هو هنا بعد ما قال لا اله الا الله دخل الجنه، قال ان لا اله الا الله ايه؟ لها شروط، وبيستدل على ان الشروط ديت انه مش مجرد الكلمه، والا ففيما انه يقاتل منيع الزكاه الصديق وعمر، وفيما ان واحد يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ويقول له لا جاد ولا صدقه، وفيما ان واحد يقول له دلني على عمل ادخل الجنه يقول له واحد اثنين ثلاثه ويسكت في اسره الجحيم. ففيما الاعمال، ما خلاص ما دام مجرد كلام لا اله الا الله وخلاص يبقى كده احنا عدينا. ايوه كان في مرحله من مراحل الدين ان كان الاسلام عشان رسول الله بس، وظل الايمان يتوسع، يتوسع في الاقوال ويتوسع في الاعمال ويتوسع في الاعتقادات. ان الايمان قول وعمل واعتقاد. قال وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابه منهم ابن عمر لما توقفوا في كتاب منيع الزكاه. وفهم الصديق رضي الله عنه لا يمتنع قتاله الا باداء حقوقها لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. فقال الزكاه حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا غير واحد من الصحابه منهم ابن عمر وانس رواه وغيرهما رضي الله عنهم، وانه قال امرت ان اقاتل الناس حتى شر. يعني ايه امرت ان اقاتل الناس؟ عارفين يا جماعه الناس كانت بتقاتل لوحدها ولا ما كانتش بتقاتل لوحدها؟ الناس كانت بتقاتل دايما. يعني ابني ادم واحد قتل اخوه، فالناس طول عمرها بتتقاتل. يعني لم ياتي على الناس زمان الا ويتقاتلون. دايما في دايما صراع كده، دايما الشيطان يعمل حاجه وايه والناس تتخانق. فلما عصام لما بوعز قال لهم لا انا ما امرتش بقتال، انا مش هقاتل. واذا هقاتل امرت ان اقاتل الناس حتى، انا مش هقاتل لاجل بقى اصل ارض خدها، ولا اصل فلان زعلان من واحد، ولا اصل فلان كانوا زمان بيتقاتلوا عشان كده بقره مثلا عدت فواحد مثلا حط قدامها طوبه فقامت البقره اتكعبلت، قامت حرب 40 سنه ما بين قبيلتين عشان بقره مثلا. مش فاهم هو كل الناس دي ماتت ليه؟ فكان الناس بتقاتل وعبر العصور. يعني شوف الحرب العالميه كده، هتلر طلبت في دماغه كده ان انا ايه؟ ان انا احكم العالم بس 40 مليون واحد. هي طالعه كده. الناس دائما يتقاتلون، ما بيسكتوش. يعني ما دام في بشر هيتخانقوا، في نوازع، في اهواء، مين يتسلط على مين؟ يمشي كلامه على مين؟ مين السيريو بتاعكم على مين؟ لازم يبقى في خناقات. هم هيقعدوا يتخانقوا، الناس تتصارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انا لم اؤمر ان اتقاتل مع الناس. واذا امرت ان افعل هذا فليكن في سبيل الله. لا حميه ولا شجاعه ولا وطنيه ولا قبليه، انا امرت ان اقاتل حتى يشهد الله رسول الله، فان فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. دل على ذلك قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله. هو كل ده بعد يبقى هو حط الفكره الاولانيه ان هو ايه؟ ان الله دخل، وبعد كده بدا يتكلم على ان كلمه لا اله الا الله هل مجرد الكلمه ولا في معاني ثانيه؟ فعايز يقول ان هو لا، في معاني ايه؟ في معاني ثانيه في لا اله الا الله. المعاني الثانيه ديت محتاجه مننا بقى ان احنا ايه؟ نفكر. هو ايه المعنى اللي انا مفروض احققه بكلمة لا اله الا الله؟ يعني مثلا ان احنا امرنا في اذكار الصباح والمساء بنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دايما في الفاتحة نقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. في الصباح والمساء نقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في العمره والحج تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. هو معنى لا اله الا الله ده ليه بيتكرر كتير قوي؟ ولا شريك لك وحدك وعليك توكلت، ليه اياك نعبد يعني مش هعبد الا انت؟ ليه المعاني دي بتتكرر واحنا امرنا ان احنا نكررها كثيرا في حياتنا؟ لان يعني المعاني دي حقيقه محتاجه مننا الى استذكار. في معاني يا جماعه مجرد ما بتقولها مره واحده بس بترسخ جواك. ليه؟ مساحه فاضيه. عارف انت ايه؟ ارض فاضيه وانت قمت حاطط فيها كشك. الكشك ظاهر. لكن في مساحه في مباني كتير قوي. فانت عشان تبقى ظاهر لازم المبنى ده كل شويه ايه؟ يبقى مميز ويعلى ويتنظف، لان انت في منافسه عاليه جدا في هذه الارض. لذلك معنى التوحيد ومعنى الاخلاص لله سبحانه وتعالى معنى يزاحمه كل معاني الحياه البشريه. انت لو سبت نفسك لنفسك كده ما ذكرتش نفسك كل شويه بانه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هتعبد الناس. هقول لك حاجه، بتعبد نفسك. ارايت من اتخذ الهه هواه. يعني لو انت ما عبدتش ربنا هتعبد حد تاني. لذلك انت كل شويه محتاج تفكر نفسك بايه؟ بالمعنى ده. لذلك النبي عصام كان يكثر دائما من لا اله الا الله، يقول لك والقلوب تصدأ وجلاؤها لا اله الا الله. انك انت دايما ذكر نفسك بمعنى انه لا اله الا الله، انك دايما يسأل نفسك سؤال ليه؟ انا بعمل كده ليه؟ انا زعلان ليه؟ انا فرحان ليه؟ انا بقدم ليه؟ انا بمنع ليه؟ انا المشهد ده حاسس ان انا عندي مشكله كبيره ليه؟ هو يعني انا عملتها لله؟ طب ما خلاص ما دام لله ما ضاعتش يبقى انا كسبان. انت بتزعل لما تبقى متوقع منها حاجه، الحاجه دي كنت عاملها لله ولا كنت عاملها لله؟ اقول لك والله انا ايه، انا كنت عاملها لله برضه بس كنت يعني عايز برضه منها تجيب شويه فلوس. اي ما جابتش فلوس يا اخوي، خسرت انت بقى، خسرت الفلوس وخسرت ان انت كنت هتاخدها اجاها عند الله. طب ما كانت لله واحسن. خلينا نقف عند هذا.